طيب بقي معنا أيضا من مسائل الثلاثة من الأحاديث المتقدمة ما يطهر به جلد الميتة ويذبح، فما هو الشيء الذي يطهر به جلد الميتة ويذبح به؟ مر في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قال يطهرها الماء والقرض، فالقرض من الأشياء التي تطهر بها جلود الميتة، وذكر النووي أيضا كذلك أنه يطهر بكل شيء ينشف فضلاته، يطهر جلد الميتة بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه، ويمنع أيضا كذلك من ورود الفساد عليه كالشن، وكذلك أيضا القرض، وكذلك قشر الرمان وغير ذلك من الأشياء التي تنشف بها الجلود. فكل شيء حتى إذا وجد الآن مثلا في عصرنا الحديث من بعض الأمور هذه الطائفة مطهرة الأدوية إذا صبت على الجلود نشفت هذه الرطوبات التي فيه فهي تطهر تطهر ما أظن فيه وجد بعض الأشياء تنشف مباشرة إذا وضعت على شيء جعلته يابس أو يابس جعلته يابس، فهذا أيضا تستعمل في هذا. فكل شيء كما يقول الإمام النووي رحمه الله ينشف فضلات الجلد ويطيبه فهذا يطهر به جلد الميتة ويكون طاهرا في هذه الحالة، وهذا قول المالكية وقول الحنفية والحنابلة، قول المالكية والحنفية والحنابلة أنه يطهر بكل شيء ينشفه، وهذا هو الصواب أن جلد الميتة يطهر بكل شيء ينشفه. فهذه المسألة الأولى أو الثانية من مسائل هذه الأحاديث الثلاثة المتقدمة. بقي من المسائل أيضا كذلك هل يطهر الجلد بمجرد الدباغ دون غسله بالماء؟ هل يطهر الجلد بمجرد الدباغ دون غسله بالماء؟ حديث ميمون المتقدم قال يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض. اختلف العلماء في هذه المسألة هل يطهر جلد الميتة بمجرد دباغه بهذه المنشفات دون استعمال الماء؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء فيها قولان وهما وجهان عند الحنابلة والشافعية، والراجح أنه لا يشترط غسله بالماء، لا يشترط غسله بالماء، فيكفي في طهارته الدباغ، يكفي في طهارته الدباغ. وحديث يطهرهم الماء والقرض ضعيف كما تقدم، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام يطهرهم الماء والقرض، وعلى ثبوته فإنه لا بأس أن يستعمل الماء مع ذلك لإزالة القدرات، فإشهى القدرة تزيلها الماء، فلا بأس أن يستعمل لأجل إزالة الأشياء القدرة لا بأس بذلك، أما أنه شرط الطهارة فلا، إذا دبر الإهاب فقد طهر، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، أيما إهاب دبر فقد طهر، هذه حديث صحيحة، هذه حديث صحيحة، أما حديث ميمونة ففيه ضعف كما تقدم، وعلى صحة أنه إن لم يستعمل لأجل إزالة القدرة، الأشياء القدرة التي تعني الأرض ما يستعمل معها الماء، أما أنه شرط في طهارة هذا الجلد الماء فليس بشرط، وإنما الشرط هو الدباغ، استعمال هذه المنشفات، فإذا استعملت المنشفات يكفي، وإن أردت أن تزيد تزل ما فيه مانع، إن أردت أن تزيد بزايد نظافة يعني زيادة نظافة وزيادة إزالة لبعض الأمور التي ربما تعلم بهذا الجلد فلا بأس بذلك، أما أنه شرط في الطهارة فحديث رسول الله في مسلم إذا طهر الإناء إذا دبغ الإناء الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فيكفي في طهارته الدباغ ولا يشترط الماء. وأما حديث ميمونة لم يثبت على ما تقدم وعلى ثبوته فإنه ليس بشرط، وإنما من باب زيادة إزالة أشياء قدرة استعمل لها الماء. طيب، ومن مسائل الأحاديث مسألة بيع جلود الميتة بعد دبابها، وأما قبل دبابها فلا يجوز، فهي تابعة للميتة، فلا يجوز أنك تسرع جلد الميتة وتبيعه دون دباغ، تقول على الناس تريد فعل مصانع لا إن شاء الله تستقبل الجلود ويصنعون منها ما تعلمون من الأحذية والملابس إلى آخر ذلك، فيذهب الساحل ويبحث عن الميتة أو يقول له من عنده ميتة يجيبها المكتب، نحن عندنا مكتب الآن مفتوح للميتة لأن الناس تستقبل الجلود، فربما توقع هذا يحصل، توقع هذا يحصل، فيسلخ ياخذ جلده ويذهب يبيع لأولئك. هذا حرام قبل الذباب، لا يجوز بيع جلود الميتة قبل الذباب. والخلاف إنما في بيع جلود الميتة بعد ذبابها، هل يجوز بيع جلود الميتة بعد أن تذبح فتباع تصدق، هل هذا جائز أم ليس بجائز؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين. وأكثر أهل العلم أن بيع جلد الميتة قبل ذبابه لا يجوز، أما بعد ذبابه فالذي يظهر أنه يجوز. لا بأس في بيع جلد الميتة بعد ذبابه، لا بأس في ذلك. ويدل عليه حديث أنا أخذ إهابها فانتفعوا به، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أخذ إهابها فانتفعوا به. والانتفاع يشمل البيع، يشمل البيع وغير البيع، تعمله بنفسه أو يبيعه، هذا كله باب الانتفاع. ألا أخذوا إهابها فانتفعوا به، هكذا يدل عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا أكثر العلماء، على هذا القول أكثر العلماء، وروي عن النخعي وكذلك عن سالم كراهية بيع جلود الميتة بعد ذبابها. قال سالم وهل بيعها إلا كأكلها، وهل بيعها إلا كأكلها، هل بيع جلود مثل أكل السواء، فليش هذا ما يجوز وهذا يجوز؟ فالذي يظهر أنه يجوز لوجود هذا النص، لوجود هذا الحديث الذي يدل دلالة ظاهرة على جواز الانتفاع مطلقا، سواء كان بالبيع أو بغير ذلك. ألا أخذوا إهابها فانتفعوا به، هذا يدل على جواز بيع إهاب الميتة، فلا بأس بذلك إن شاء الله. وكذلك أيضا الحديث المتقدم إن الله حرم، أو الحديث الذي أشرنا إليه إنما حرم أنما حرم إيش؟ أكلها، إنما حرم أكلها، أما الانتفاع بغير ذلك فلا بأس. طيب، وأما بيع الجلد تقدم معه قبل الذباب فهذا إيش؟ لا يجوز، لأنه من الميتة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن جابر إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام، إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام، وهذا الجلد منها، هذا الجلد من هذه الميتة، فلا يجوز بيعه، وإنما يجوز بيعه بعد إيش؟ بعد الذباب. وأما قبل الذباب وقد نقل الإجماع على تحريم بيع الميتة، نقل الإجماع على تحريم بيع الميتة وهذا الجلد منها، لكن استثني ما سمعته لأجل هذا الحديث، أنا أخذ إهابها فانتفعوا به، والانتفاع يشمل ما سمعته، وهذا قول أكثر أهل العلم أنه يجوز بيعه بعد الذباب. طيب، فالميتة لا يجوز بيعها بجميع أجزائها كما يقول الشوكاني رحمه الله، قال والظاهر أنه يحرم بيعها بجميع أجزائها، لما ذكر هذا الحديث إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام، قال والظاهر أنه يحرم بيعها بجميع أجزائها، فليس لك أن تبيع شيء من الميتة، أي حرام بيعه، لقول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الميتة. فيبقى معنى الخلاف في إيش؟ في الجلد بعد الذباب، هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ الظاهر أنه يجوز بيعه، وهذا قول جماهير العلماء. طيب، مسألة أخرى أيضا تتعلق بهذه الحديث المتقدمة، أكل جلد الميتة المذبوح، هل يجوز أكل جلد الميتة المذبوح بعد الذبابة أو لا يجوز؟ الذي يظهر الله أعلم هو تحريم أكل جلد الميتة، سواء كان قبل الذباب هذا لا خلاف فيه، أو بعد الذباب، أو بعد الذباب لا يجوز أكله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم، المقصود تحريم الأكل، وهذا الجلد المنزوع هو من هذه الميتة، هذا الجلد المنزوع الذي ذبحته هو من هذا الميتة، والله يقول حرمت عليكم الميتة سواء كان قبل دباغ جلدها أو بعد دباغ الجلد، فهو من الميتة التي حرمها الله سبحانه وتعالى وأطلق عموم تحريمها. فعلى هذا جلد الميتة بعد الدباغ لا يجوز أكله، لقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم الآية، وكذلك للحديث الذي أشرنا إليه آنفا إنما حرم الله من الميتة أو إنما حرم من الميتة أكلها، اتفق عليه إنما حرم من الميتة أكلها، هذا حرام أكل الميتة وما يتعلق بالميتة من جلود وغير ذلك، وإن كان بعد الذبائح فلا يصلح الأكل. ولا يلزم من الطهارة إباحة الأكل، هذه تلازم، لا يلزم من الطهارة إباحة الأكل، فإن الخنزير طاهر على أصح الأقوال، الخنزير طاهر على أصح الأقوال، ولا يجوز إيش أكله، الخمر طاهرة على أصح الأقوال ولا يجوز إيش شربها، ما في تلازم بين الطهارة وبين إباحة الأكل، فليس كل طاهر يجوز أكله، ليس كل طاهر يجوز أكله، واضح. هناك شخص طاهر ولا يجوز أكلها، فلا يقول الشخص طيب صار طاهرا، نقول ما في تلازم بين الطهارة وبين إباحة الأكل، فإن هناك أشياء محرمة وهي إيش وهي طاهرة ومع ذلك لا يجوز أكلها، واضح. ما في تلازم بين الطهارة وبين إباحة الأكل، وهذا قول جماهير العلماء واختار ابن قدامة في المغني، قال جماهير العلماء وهو أنه لا يجوز أكل جلد الميتة، هذا هو القول الصواب الذي تشير إليه الأدلة، الآية التي سقناها حرمت عليكم الميتة، وكذلك الحديث في الصحيحين إنما حرم من الميتة أكلها ومتفق عليه. فهذه كم مسائل أخذناها من هذا الحديث التي ذكرت الثلاثة، أربع مسائل مع صميم مع حقن ودون حقن، يعني خمس مع مسألة أنت نعيدها خمس، المسألة الأولى مسألة طهارة جلود الميتة بالذبائح، المسألة الثانية ما تطهر به الجلود، المسألة الثالثة بيع الجلود هل يجوز أو لا يجوز، المسألة الرابعة نعم هو الشيء الذي ظهر به الجلد أو لا، هل يظهر الجلد بمجرد الدماغ أو لا يظهر بمجرد الدماغ، أحسنتم. بقي شيء آخر، الجلد الميت هل يجوز أكله بعد الدماغ أو لا يجوز، هذه خمس مسائل مختصرة وهي سهلة إن شاء الله نتعلم في هذه الأحاديث الثلاثة، حديث ابن عباس وحديث سلمة وحديث ميمونة، تحتها هذه المسائل المختصرة المفيدة التي تنفع إن شاء الله ربنا يستر عنها. إله سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.